مما يدل على جواز نداء النبي في غير حضرته بيا محمد ما حصل مع خبيب بن علي الصحابي. فقد روى ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة في الجزء الأول من كتاب صفة الصفوة في الصحيفة 315 ما نصه. وقال سعيد بن عامر بن حذيم: شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش لحمه، ثم حملوه على جذع فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا شيك بشوكة. ثم نادى: يا محمد. انتهى ما نقله ابن الجوزي. إخوة الإيمان، هذا مما يشهد أن الصحابة كانوا على جواز التوسل برسول الله في غير حضرته والاستغاثة به وندائه صلى الله عليه وسلم. فلا التفات بعد ذلك لتحريم ابن تيمية ومن تبعه نداء النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.